وقال من مات وعليه صيام صام عنه وليه، متفق عليه. صيام الولي عن موليه يعني هل هو مطلق أو مقيد؟ من مات عليه صوم، المراد بالصوم هنا؟ ذهب الجمهور أي صوم، صوم رمضان، صوم كفارة، صوم نذر، فإنه يصوم عنه وليه، يصوم عنه. والولي هو القريب، الولي هو القريب من أخ أو أب أو ابن أو جد أو عم أو زوجة أو أم أو بنت، من أقرب الناس إليه. من مات عليه صوم صام عنه وليه. الجمهور هذا أي صوم. المذهب أحمد أنه صوم النذر، يعني الصوم الذي أوجبه هو على نفسه، الصوم الذي أوجبه هو على نفسه. أما الذي أوجبه الله عليه فإن هذا يسقط بموته، فإن هذا يسقط بموته. أما الصوم الذي أوجبه على نفسه هنا هذا الذي يصوم عنه وليه. والجمهور لا، أي صوم، أي صوم واجب عليه سواء كان كفارة أو نذرا أو قضاء فإنه يصوم عنه وليه. أما الصوم الذي مرض الإنسان ومات في مرضه هذا فهذا لا يقضى عنه، وإن المقصود الصوم الذي فرط فيه، الذي كان في ذمته، لأن هذا المريض لو مات وهو مريض يعني ما شفي والله في مرض، هذا لا يقال أنه في ذمته صوم. لكن الذي في ذمته صوم هو الذي كان يستطيع أن يصوم وما صوم، كالنذر والكفارة والقضاء، هذا الذي يكون عنه. وصوم الولي هنا ليس واجبا ولكن من الإحسان، إحسان من الولي، يعني إرشاد للولي صم عن موليك أو من تحب، صم عنه لأن هذا دين في رقبته. فمن باب مثل الدين، هذه ديون الله تبارك وتعالى، مثل الذي يموت عليه دين يقضي عنه وليه، أيضا ليس على سبيل الوجوب، ليس على سبيل الوجوب، وإنما تقضي عنه الدين إحسانا إذا كان من مالك. أما من ماله فواجب هذا قطعا، لكن هذا يقول من مالك مات عليه دين وهو فقير ما ترك ميراثا، فهل يلزمك أن تقضي عنه الدين؟ يستحب لك، لا يلزمك. كذلك هنا يستحب لك أن تصوم عنه لكن لا يجب عليك.